القاعدة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، من ادعى أنه موحد وأنه مطيع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إن صحت هذه الدعوة سوف تمنعه من أن يحب من كان عدوا لله، من يشاقق الله، من يخالف الله ويخالف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان أقرب قريب، لو كان والده أو ولده، إن كان صادقا في دعوى الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام ورأى أقرب قريب محادا ومشاقا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ويحارب رسول الله ودين الله،